وما حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن؟ الاهتزاز الذي ننصح به هو عدم الاهتزاز، ثم بعد ذلك هو يختلف الاهتزاز. اهتزاز كثير هذا يعتبر، بارك الله فيكم، الظاهر يصل إلى حد البدعة، وشيء يسير يتململ لحلاوة القرآن ما نستطيع أن نقول يبلغ إلى حد البدعة، لكن الذي ننصح به هو عدم الاهتزاز، والخشوع هو في القلب، والله المستعان. هناك جهاز كهربائي، وتركنا الكلام على أنه تشبه باليهود لأنه لم يرد دليل في ذلك، وما رأينا اليهود وهم يقرؤون ويهتزون، فهل رأى منكم اليهود يقرؤون ويهتزون يا إخوان؟ نعم نعم ها؟ نعم. طيب إذن يكون تشبه في صعدة. طيب خير إن شاء الله.